بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن وله وبعد. تكلمنا في أبواب متعددة من أبواب المصطلح، مصطلح المحدثين، مصطلح أهل الحديث، وتكلمنا عن تقسيمات الحديث من حيث الورود إلينا إلى متواتر وآحاد، وتكلمنا عن المتواتر وتكلمنا عن الآحاد، فضلا أننا تكلمنا عن مصطلحات أهل العلم، مصطلحات هذا الفن. يبقى لنا أن ندخل في أس المصطلح، وهو الحديث الضعيف. الحديث الضعيف كما أن الصحيح من الصحة والقوة في الأبدان والمحسوسات، واستعير هذا المعنى لثبوت الحديث. يعني إذا قلت حديث صحيح ليس معنى ذلك أنه فتوة، وإنما أنا استعرت مصطلح الصحة من الأبدان والمحسوسات معنويا لأقول إن هذا الحديث صحيح. وكذلك الضعف، الضعف في الأبدان يقال فلان ضعيف، ضعيف البنية، بالضبط زي ما يقال فلان معلول، فلان مريض، فلان به علة. وكذلك حديث ضعيف، حديث به علة. فهذا المعنى استعير من المحسوسات والأبدان إلى المعنويات، تفهمون كلامي؟ طيب، فإذا تكلمنا عن الحديث الضعيف فنقول الضعف ضد القوة، الضعف ضد القوة. حديث ضعيف يعني ليس قويا، ليس صحيحا. والضعيف أنواع، إما أن يكون منشأه في السند، يعني سببه علة في السند، وإما أن يكون سببه علة تلحق الراوي، وإما أن يكون منشأ الضعف المتن. يبقى أنا عندي طرق رد الحديث ثلاثة: علة تلحق الإسناد ككل، وعلة تلحق الراوي بعينه، وعلة تلحق المتن. فربما يكون المتن صحيح ولكن السند معلول، فكيف أثبت أن المتن صحيح والسند، أو رغم ضعف السند ورده؟ معنى الحديث، معنى المتن صحيح، يشهد له حديث آخر أو آية في كتاب الله، آية في كتاب الله تثبت حكما، والحديث نفسه يثبت هذا الحكم. إذا الحكم متحد، بين الحديث والآية، ولكن إذا نظرت في إسناد الحديث وجدت أن الإسناد ضعيف فأقول هذا إسناد ضعيف، وإن كان معنى الحديث صحيح لورود هذا الحكم في الآية، قال الله تعالى كذا. ماشي؟ طيب، ممكن يكون السند صحيح، الصورة العكسية، ممكن يكون السند صحيح والمتن منكر، تشهد الأصول الصحيحة في الشريعة بنكارته. وضربت لكم مثال من قبل لحديث ابن عباس عند الحاكم في المستدرك وغيره، عن ابن عباس عن رسول الله قال: إن الله خلق سبع سماوات وسبع أراضين، فجعل في كل أرض موسى كموساكم وعيسى كعيساكم وآدم كآدمكم ومحمد كمحمدكم. وعلماء المسلمين رغم صحة الإسناد وثقات الرواة، إلا أن علماء الإسلام قالوا أن هذا حديث في غاية النكارة، وهو فعلا كذلك. في محمد في كل أرض زي محمدنا، وفي موسى وفي عيسى، شيء يعني منكر جدا جدا يعني. فإحنا دلوقتي هنبدأ نتعرف على الحديث الضعيف، على الحديث الضعيف، ونعرف طرق الضعف وكيف نتوصل إلى معرفة العلة. كيف نتوصل إلى معرفة؟ يعني أنا قلت إن حديث ضعيف، إزاي وليه؟ لماذا أثبتت أن هذا حديث ضعيف؟ هل لعلة في السند؟ أثبتها. هل لعلة في الراوي؟ أثبتها. هل لعلة في المتن؟ أثبتها. وأتوصل بكم إلى معرفة كيفية الوصول إلى العلة، إلى إيجاد العلة. نعم، كل اللي فات ده يعتبر إيه؟ يعني كلام مبدئي في المصطلح، واللي جاي برضو كلام مبدئي، لأن مش ده الكلام، مش ده المصطلح في الحقيقة. يعني ليس هذا الكتاب هو كتاب المصطلح، وإنما كتب المصطلح هي التبصرة والتذكرة، هي دي كتب المصطلح. لكن دي وجبة سريعة تكوية، وجبة سريعة، حتى إذا قرأتم في كتب أهل العلم أو سمعتم العلماء يتحدثون عن بعض المصطلحات، يكون عندكم إيه؟ يكون عندكم فكرة مسبقة عن معنى هذه المصطلحات. لكن علم المصطلح هذا شيء آخر، هذا شيء عظيم جدا يعني، يحتاج إلى دراسات متخصصة. طيب، الحديث الضعيف. أنواعه كثيرة ويجمعها أمران. الأمر الأول أن يكون منشأ الضعف في السند، أن يكون منشأ الضعف فين؟ في السند، اللي هو سلسلة الرواة. السند هو سلسلة الرواة الموصلة لمين؟ للمتن. والمتن هو إيه؟ هو ما انتهى إليه السند منين؟ من الكلام، من الكلام مش من الإسناد. أنت تعرف الإسناد بالإسناد تاني. طيب، أن يكون منشأ الضعف في السند إما بسبب سقط أو طعن في الرواة، أو طعن فين؟ في الرواة. مش أنا عندي السند ده، مش أنا عندي السند ده، فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، مش ده السند؟ إما يكون فلان من دول مطعون عليه، يبقى العلة فين؟ العلة في الراوي. وإما يكون الإسناد كله ثقات، لكن فيه راوي سقط بين اثنين، بين إيه؟ اثنين. دي علة بقى في الراوي ولا في السند نفسه؟ في السند نفسه. يبقى علل الإسناد تنحصر في طريقين، إما الطعن في الإسناد، في الإسناد نفسه، وإما الطعن في الراوي، في عين مين؟ الراوي. هنعرف الطعن في الإسناد كيف يكون. أنا الرواة بتوعي زي الفل، لا غبار عليهم، لا غبار عليهم، كلهم ثقات، كلهم أئمة حفاظ، يعني لا مطعن على واحد منهم، ومع هذا بحكم بأن الإسناد إيه؟ ضعيف. إزاي؟ قال آه، أصل فيه علة في الإسناد مش في الراوي، مش في الرواة. العلة فين؟ العلة في الإسناد. زي ايه؟ الانقطاع. زي ايه؟ الانقطاع او السقط، او ايه؟ سقط. راوي سقط بين راويين. السقط ده ممكن يكون من مبدأ الاسناد من جهة الصحابي، او من اخر الاسناد من عند مين؟ المصنف، او من اثناء الاسناد. في اي موطن السقط ممكن يكون، في اي موطن من المواطن. منين؟ من المواطن. فإما أن يكون السقط في السند على صورة التعليق أو المنقطع أو المعضل أو المرسل، أو المرسل، ماشي. اكتب عندك بقى، أنا هستخدم السبورة، أنا هستخدم السبورة دلوقتي. بيقول لي المعلق هو الذي سقط من أول سنده راو فأكثر على التوالي. راو فأكثر على من؟ على التوالي. المنقطع هو ما سقط من الإسناد رجل غير الصحابي أو يذكر فيه رجل مبهم. المعضل هو ما سقط منه اثنان فصاعدا أو يرسله تابع التابع عن الرسول. المرسل الذي رفعه التابع إلى الرسول من غير ذكر الصحابي، فجمهور المحدثين لا يحتجون به، وفي حجيات عند الفقهاء خلاف. ماشي، أستخدم بقى الصبورة. الضعيف إما أن يكون الضعف في السند، أو ضعف فين؟ في المتن. طب المتن ده الضعف فيه إزاي؟ الشذوذ والنكارة. إما متن شاذ أو متن إيه؟ أو متن منكر. هنعرف الكلام ده، بس خلينا في السند. الضعف في السند عشان أقول إن ده إسناد ضعيف أو سند ضعيف، يبقى إما أن يكون السبب، سبب الإسناد السقط، أو الطعن في الراوي. الطعن في مين؟ في الراوي. السقط ده، إما أن يكون من أول، أو خلينا أقول إيه، رقم واحد الإسناد المعلق، اثنين المعضل، المنقطع، أربعة المرسل. معلق، معضل، منقطع، مرسل. وبعدين هنا بقى مبهم. كم واحد دلوقتي؟ كم علة الآن؟ خمسة. احفظوهم، لأن دي العلل التي تلحق الإسناد، ملاش علاقة بالراوي. بالراوي أبدا. أنا عايز أجيب لك كتاب مسند من كتب السنة، كتاب، أي كتاب مسند، ناخد اي حديث بصورة ايه، بصورة يعني عشوائية. البخاري يقول حدثنا، البخاري اهو يقول ماذا؟ حدثنا احمد ابن سعيد، قال حدثنا حبان، ماشي، قال حدثنا همام، حدثنا مين؟ أنس ابن سيرين. وبعدين قال حدثنا أنس ابن مالك. رضي الله عنه. خليني أطبق الكلام اللي أنا بقوله ده كله، على مين؟ على الإسناد اللي معايا ده، على الإسناد اللي قدامي ده. الحديث المعلق أنا لازم أعرفه، الأول. إيه هو الإسناد المعلق؟ أنت التعليق، في اللغة الإطلاق بلا قيد. الإطلاق بلا إيه؟ بلا قيد. زي ما أنت بتجيب عصفورة كده وتقوم إيه مطيرها، فهي الآن معلقة في الهواء، لا هي إلى الأرض ولا هي إلى مين؟ إلى السماء. هي معلقة بين السماء والأرض. ولذلك في كتب الأحناف زمان، يعني في كتاب الدر المحتار، بيقولوا لا تصح الصلاة في الأرجوحة المعلقة، لا هي إلى الأرض ولا هي إلى السماء. طبعا لأن الأحناف كانوا في ذلك الزمان مش متصورين إن ممكن يجي في يوم من الأيام يبقى فيه صناعة طيران، إن فيه طيران بيطير ويحمل أطنان أطنان ويطير بقى في الهواء، ما كانوش متصورين. ولو كان حد قالهم في ذلك الزمان في القرن الثاني والثالث الهجري ممكن يبقى يجي في المستقبل حاجة تطير في الجو وتحمل ناس وبشرية وتحمل حديد وأسمنت وزلط ورمل وسيارات، كان يقولوا ده إنسان مجنون فقد عقله، مش كده برضه؟ فلما استقر عندهم إنه مفيش حاجة هتطير ولا تبقى معلقة بين السماء والأرض قالوا لا تصح الصلاة. ليه؟ لأنه فرض جدلي، فرض، هم بيفترضوا فرض جدلي. في حاجة تطير؟ لا مفيش حاجة تطير، يقينا مفيش حاجة تطير، إذن لا لا تصح الصلاة. ماشي شكرا. جت بعد كده حاجة طارت، جت بعد كده حاجة ايه؟ طارت، طيران طار والناس بتقعد في الطيران 24 ساعة في الجو، يصلوا ولا ما يصلوش؟ يصلوا. اذا هذا اجتهادنا احناف كان اجتهادا ايه؟ يتناسب مع واقعهم، لكن المستجدات بتقول لا الاحناف اخطأوا في ذلك، والصلاة في الارجوحة اللي هي الطيارة تصح ولا حرج في ذلك، صح ولا لا؟ فالتعليق هو الإطلاق بلا قيد، يعني مش معلقة في السماء ولا هي مربوطة فين؟ في الأرض. هذا معنى التعليق، معنى التعليق. يبقى الإسناد المعلق هو الذي سقط من مبدأ إسناده راو فأكثر، بس لازم يبقى من هنا. مش ده البخاري؟ مش ده البخاري؟ هنستبعد المصنف لأنه هو المصنف صحيح البخاري، وبنقول إنه الإسناد المعلق، الإسناد المعلق هو ما حذف منه أحمد سعيد ده. أحمد بن سعيد ده لو هو الذي حذف مش موجود يبقى ده إسناد إيه؟ معلق. يبقى ده إسناد معلق. طيب خلي أحمد زي ما هو، حبان، حبان هو اللي إيه؟ سقط، يبقى معلق؟ يبقى معلق؟ لا ما يبقاش معلق. ليه؟ لأن الشرط في التعليق أن يطلق المصنف الإسناد بلا قيد، المصنف نفسه هو اللي يطلق الإسناد كده كده، يقول إيه؟ قال حبان، وما يذكرش مين؟ وسيلته إلى حبان، ما يذكرش وسيلته إلى مين؟ إلى حبان. يبقى الإسناد المعلق هو ما حذف راوي فأكثر من مبدأ إسناده من جهة مين؟ المصنف. لازم تقول من جهة المصنف، ما تكتبش ليه؟ ها؟ يبقى الإسناد المعلق، الإسناد مين؟ المعلق هو ما حذف من مبدأ إسناده من جهة المصنف راوي فأكثر، حتى يا رب تحذف الاسناد كله وتقول قال رسول الله. احنا دلوقتي كل كلامنا معلق يا شيخ سامع، كل كلامنا معلق في الهواء، خدت بالك؟ احنا لما بنيجي نقول اي حديث بنقول قال رسول الله كذا وكذا، طب فين اسنادك؟ فين اسنادك؟ لا ده انا اطلقته بلا قيد. يبقى كل كلامنا وروايتنا للسنه كلها ايه؟ معلقه. يعني ده باب من باب الاسقاط على الواقع، عشان تعرف ان انا كمصنف او واعظ او عالم او شيخ او مفتي او اي شيء، لما باجي اقول احتج على فتواي او كلامي بحديث لحديث الرسول بقول قال رسول الله، مش كده برضه؟ وانا بقول اكتر من كده ولا اقل من كده؟ هم فين الاسناد مني الى رسول الله؟ كله ساقط. يبقى ده معلق، يبقى ده اسناد ايه؟ معلق. بس طبعا مش معنى ان انا بقول انه كلامي معلق ان يبقى الحديث ضعيف. ليه؟ لان الحكم على الرواية صحة وضعفا لحد ايه؟ لحد عصر التدوين. عصر مين؟ التدوين. ماشي؟ طيب يبقى لو سقط احمد بن سعيد يبقى ايه؟ الاسناد ده ايه؟ معلق. يبقى الاسناد ده ايه؟ معلق. طيب وبقول عليه ساعتها ايه؟ اسناد ضعيف، والعلة التعليق. او اسناده المعلق ضعيف للتعليق، ماشي، بين فلان وفلان، او لان البخاري لم يدرك حبان. يعني كأننا بقول في واحد هنا، ما دام انا بقول البخاري لم يدرك حبان فهو اسناده معلق. اسناده ايه؟ معلق. طب ما تقول يا اخي لان في واحد او شيخ البخاري ساقط، خليك اي حاجه، اي مصطلح بقى يعبر عن المعنى المراد. لكن خلي بالك انا لما مليتك دلوقتي تعريف الحديث المعلق، قلت لك المعلق هو ما سقط من مبدا اسناده من جهه المصنف، ها، راوي فاكثر. ممكن يسقط راوي واثنين وثلاثه واربعه، صح كده ولا لا؟ لحد ما يسقط الاسناد كله. يعني التعليق ربما يشمل هذه الصوره كلها، لكن التعليق لاول وهله يا اخواني هو سقوط شيخ المصنف. سقوط شيخ مين؟ المصنف. فرغنا من هذا، التعليق اما ان يكون بصيغه الجزم واما ان يكون بصيغه التمريض. اما ان يكون بصيغه الجزم او بصيغه مين؟ التمريض. يعني ايه؟ المعلق نفسه اللي هو البخاري، المعلق نفسه، ها، اللي هو مين؟ المصنف، يعني البخاري، اما ان يعلق الاسناد بصيغه تشعر القوه والثبوت، واما ان يعلق بصيغه تشعر الضعف وعدم الثبوت. ازاي الكلام ده؟ ايه هي الصيغه دي؟ لما انت تقول لي ده فلان بيقول كذا، غير لما تقول لي يقال ان فلان قال كذا. دي زي دي، يحكى يروى، ولا ايه؟ روى فلان، حكى فلان، ذكر فلان، دي اسمها صيغ الايه؟ الجزم. الجزم فلان قال كذا، اهو انا بثبت وباكد انه قال ذلك. ها، تقول لي انت سمعت كذا كذا كذا، اقول لك ده كلام يقال. كلام ايه؟ يقال. دي اسمها صيغ التمريض. يحكى ذلك، يروى ذلك، يذكر عن فلان، مش كده برضه؟ يبقى دي اسمها صيغه ايه؟ التمريض. صيغه مين؟ التمريض. وصيغه الجزم، قال فلان، ذكر فلان، حكى فلان، روى فلان، كل دي صيغه اسمها ايه؟ صيغه مين؟ الجزم. الجزم يعني انا اجزم بثبوت هذا الكلام، ماشي. انما صيغه التمريض لا، ده مش ده، هي حتى اسمها تمريض، يعني حاجه معلوله فيها مشكله، هي في ذاتها فيها مشكله. يبقى في الحاله دي لما اقول بقى يروى ويحكى ويذكر ويقال وبتاع، يبقى كان انا بقول ان الاسناد ده ضعيف. الاسناد ده ايه؟ ضعيف. يبقى في الحاله دي يا اخواني، في الحاله دي انا بقول ان المعلقات في الصحيحين لا حكم، لا ايه؟ حكم. وفي غير الصحيحين لا حكم اخر. المعلقات، اكتب عندك المعلومات دي، المعلقات في غير الصحيحين الأصل فيها الضعف إلا أن يثبت غير ذلك بعد البحث والنظر. المعلقات في غير الصحيحين الأصل فيها الضعف إلا أن يثبت غير ذلك بعد البحث والنظر. أما المعلقات في الصحيحين ولا سيما البخاري فإما أن تروى بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض فإن رويت بصيغة الجزم فهي صحيحة فهي صحيحة. وإن رويت بصيغة التمريض فالأصل فيها الضعف إلا أن يثبت غير ذلك بعد البحث والنظر. ولذلك لما يجي واحد وأقول له مثلا قال هشام بن عمار، البخاري يقول قال هشام بن عمار خدت بالك كذا كذا كذا، سيأتي على أمتي زمان يستحلون الحراء والحرير والخمر والمعازف، يقول لا لا لا ده حديث معلق. أقول له استنى، ده نام المعلقات مين؟ من معلقات البخاري، وانت عارف ان لها في التعليق حكم خاص، وقد رواها البخاري بصيغة الجزم، يعني معناته ان هو نفسه بيقول الكلام ده صحيح ثابت. وكمان هشام بن عمار خدت بالك من اكابر شيوخ البخاري، مش راجل غريب، مش فيه انقطاع، لا مفيش انقطاع، بس على شرط البخاري ما ينفعش البخاري يقول قال هشام بن عمار، يقول حدثنا واخبرنا وانبأنا. البخاري نفسه ليه قال قال هشام بن عمار رغم ان هو سمعه من هشام بن عمار، رغم ان هو سمعه من هشام بن مين؟ ابن عمار. لان في مجالس الحديث يا اخوانا او مجالس العلم على نوعين، اما ان يكون مجلس سماع اسمه كده مجلس سماع، اللي هو دلوقتي احنا اجتمعنا عشان نطلب العلم، انا بقرأ وانتم تسمعوا، او العكس ماشي، ده اسمه مجلس ايه سماع، احنا اجتمعنا عشان العلم، اجتمعنا عشان الرواية عشان الاسناد. واما ان يكون مجلس مسامرة، مجلس ايه مثامرة، بعد الدرس ده ما خلص انا دخلت انا والدكتور بدران قعدنا نسولف مع بعض وبتاع ونذكر مسائل العلم، هو يجيب وانا اجيب وبتاع والكلام ده، ده اسمها مجلس مؤانسة، مجلس ايه مثامرة في العلم، مجلس مثامرة فين في العلم. الامام البخاري كان يفرق بين المجلسين، يقول مجلس السماع هو الذي يقال فيه حدثنا واخبرنا، انما مجلس المثامرة يقال فيه عن فلان وقال فلان، ده مصطلح خاص به وحر، كتر الف خيره شكرا له، مش كده برضه؟ فالبخاري تلقى هذا الحديث من هشام بن عمار شيخه، لكن في مجلس مين؟ المسامرة، فما استحل ان يقول حدثنا ولا اخبرنا، لان ده يخالف مذهبه هو ومنهجه هو في السماع. اتفضل. يحمل لغه يقول سمعه مسلم من اقران البخاري، يعني في مغادره ولا لا لا يوالد. من هو هو سمع من هشام بن عمار نفسه، لا لا لا مش احتمال والد. لا في سؤال تاني، لو حيث مثلا هو اصاب الجزم، هو حيث مثلا اصابه اسماعيل واصابه اخرون، لو اصابه الجزم ولم يصيبه اخرون يكون صحيح اخرون ولم ايه؟ ولم يصيبه اخرون، يعني هذا الحديث واصابه اسماعيل بالتتبع، عشان بس ما يبقاش كلامنا نظري، عشان ما يبقاش كلامنا نظري، بالتتبع وجد ان البخاري رحمه الله ما روى حديثا معلقا بصيغه الجزم الا هو موصول، هو او غيره، هو او غيره. حتى في الداخل الصحيح يعلق الحديث في مكان ويسنده في مكان اخر، خدت بالك؟ ولذلك يعني الكتاب العظيم جدا جدا الذي تتبع معلقات البخاري للحافظ ابن حجر اسمه ايه؟ تغليق التعليق، اسمه ايه؟ تغليق التعليق، يعني المعلقات بتاعت الامام البخاري جاء الحافظ ابن حجر وقام ايه؟ وقام مغلقها، يعني ما هو تغليق، ها؟ اغلقها يعني ايه؟ يعني سددها وجاب المخفي منها وجاب الساقط منها باسانيد البخاري ترى وباسانيد غير البخاري ايه؟ ترى اخرى. كتاب خمس مجلدات، الحافظ ابن حجر صنف كتاب خمس مجلدات اسمه تغليق التعليق، بس بيقفل المعلقات بتاعت مين؟ البخاري، وبيجيب اسانيدها عشان ما حدش يطعن فيها ويقول ايه؟ ويقول لا ده دي احاديث ضعيفه، لا احاديث صحيحه واسانيدها ايه؟ موجوده اهي، اما في داخل الصحيح او في خارج الصحيح باسناد البخاري او باسناد غيره، خدت بالك؟ المهم ان جميع المعلقات التي علقها البخاري أغلق مين؟ الحافظ ابن حجر. وإما أن يكون الإسناد المعلق بصيغة مين؟ التمريض. بصيرة مين؟ التمريض. بصيرة التمريض ده لأول وهلة مش هنقول حديث ضعيف ولا هنقول حديث حسن ولا حديث صحيح، ولكن خاضع لمشرحة. الإسناد المعلق بصيغة التمريض يروى ويحكى ويقال ويذكر، هنقول له احنا متوقفين فيك يا إسناد، تعالى نحطك على مشرحة الجرح والتعديل، على مشرحة الإسناد، لحد ما نشوف النتيجة بتاعتك هتطلع شكلها ايه، يا اما تسقط يا اما تنجح. ماشي؟ يبقى اذا كان، وده معلقات الصحيحين بالذات، اما ان يكون المعلقات بصيغة الجزم فهي صحيحة الى قائلها، صحيحة الى ايه؟ قائلها. ويبقى البحث بعد ذلك في بقية الاسناد. ماشي؟ واما ان يكون التعليق في الصحيحين بصيغة التمريض فنتوقف فيه لحد ما نبحث وننظر في الاسناد من جهة القبول والرد، من جهة العلة وعدم مين العلة. كده خلصنا من المعلق، خلصنا من المعلق. طبعا في كلام كتير تاني بس يعني ده اهم شيء فيه، ده اهم شيء فيه. اما المعلقات خارج الصحيحين فالاصل فيها ايه؟ الضعف، الا ان يثبت عكس ذلك برضو بعد المشرحة اللي بقول لك عليها. معايا؟ معايا يا ريس؟ ها؟ طيب، يبقى ده المعلق. عندي معضلة تانية اسمها المعضل. اسمها ايه؟ المعضل. اهو شايفه اوضح؟ طيب المعضل ده ايه هو؟ ايه هو الاعضال؟ الاعضال هو سقوط راويين متتاليين في اي موطن من السند. سقوط راويين متتاليين، متتاليين. المعضل اهو سقوط راويين متتاليين، لازم ورا بعض ورا بعض. يعني لو سقط، بصوا بقى هنا، لو سقط احمد بن سعيد وحبان، لو سقط احمد بن سعيد وايه وحبان، من الاسناد ده وده سقطوا ورا بعض، يبقى ايه؟ يبقى اسمه اسناد ضعيف للاعضال، للاعضال. اسناد ضعيف بسبب مين؟ الاعضال. لو قلت لي بسبب التعليق اقول لك ما ينفعش. ليه؟ لان دي صوره من صور الضعف يطلق عليها الاعضال. هتقول لي يا شيخ طب ما هو برضه مش احمد بن سعيد ده لما كان ساقط لوحده كنا بنقول معلق؟ معلق؟ واحنا قلنا ان التعليق سقوط راو من مبدا الاسناد من جهه المصنف او اكثر؟ طب ما هو اكثر اهو كمان. هقول لك ماشي. هيقول لك ايه؟ ماشي. فلو سقط احمد بن سعيد وحبان هيبقى ده اسناد ايه؟ معضل، زائد ان هو ايه؟ معلق. يبقى الاعضال والتعليق يجتمعان ويفترقان. الاعضال والتعليق يجتمعان ويفترقان. يجتمعان في ايه؟ اذا كان السقط اثنان، اذا كان السقط اثنان من جهة المصنف اللي هو البخاري يبقى معلق ومعضل. يبقى معلق وايه؟ ومعضل. ليه؟ لان شرط التعليق انه يبقى من الناحية دي، شرط التعليق ان السقط يبقى من عبد المصنف. لكن لو اللي سقط همام وانس بن سيرين هيبقى معضل، ما اقدرش اقول عليه معلق. ليه؟ لانه فقد الشرط ان هو ايه؟ يبقى من جهه مين؟ من جهه المصنف، من جهه مين؟ المصنف. كان مفهوم؟ طيب، يبقى انا دلوقتي هقول ان ده صوره من صور السقط، وبالتالي الاسناد ضعيف بسبب ايه؟ اما ان انا هقول معضل وبرضه كلامي صح، كلامي صح. ليه؟ لان الاعضال سقوط اثنين ورا بعض متتاليين في اي موطن من الاسناد، في اي موطن من الاسناد. ماشي؟ هذا موطن من المواطن، لان الاعضال لا يشترط في ان يكون في الاول ولا في الاخر ولا في النص، لا يشترط فيه ذلك. فلما سقط هذا وذاك في اي موطن اللي هو في الاول الاسناد من جهه المصنف، يبقى في الحاله دي انا هقول ده ايه؟ معضل ومعلق في ان واحد. معضل ومعلق في ايه؟ في ان واحد. فكل معلق معضل اذا كسر السقط، اذا كسر ايه؟ السقط. وليس كل معضل معلق. تمام كده؟ صعب الكلام ده؟ صعب؟ سهل يعني؟ يعني يا ريتني ما قلته. طيب يبقى انا دلوقتي عندي المعلق وعندي مين؟ المعضل. وعندي المعضل. تعالى بقى دي المنقطع. انتوا فاكرين المقطوع ولا مش فاكرينه؟ المقطوع ايه هو؟ وضح المقطوع. ايوه، اللي هو قول التابعي. اللي هو قول مين؟ التابعي. ماشي. نعم. لا، المقطوع هو قول التابعي نفسه فمن دونه، قول التابعي فمن دونه. انما الصحابي اثر، والنبي الحديث المرفوع. مش احنا اتفقنا على الكلام ده من قبل؟ طيب المنقطع بقى غير المقطوع، عشان خاطر وفي بعض العلماء قالوا المنقطع هو المحتمل. ده الكلام ده غير صحيح، لكن المنقطع يختلف عن المقطوع. المقطوع هو ما قاله التابعي فمن دونه مسندا، او هو قول التابعي فمن دونه ايه؟ مسندا، سواء كان ضعيفا او صحيحا. انما المنقطع لا، هو السقط من الاسناد في اي موطن. يعني انا دلوقتي المعلق ده، المعلق يطلق عليه منقطع ولا ما يطلقش؟ المعلق يطلق عليه منقطع ولا لا؟ لانه هو سقط، اهو سقط وخلاص. ها هتقول لي ايه؟ اصل كل سقط في الاسناد اسمه انقطاع. كل سقط في الاسناد اسمه ايه؟ انقطاع. انت برضه لما يجي تقول لي هذا اسناد ضعيف للانقطاع، اقول لك نوع الانقطاع ايه؟ على طول تقول لي معلق، معضل، مرسل. خدت بالك؟ هو كده. طيب يبقى دلوقتي انا هقول ان المنقطع هو ما سقط من اسناده راو فاكثر في اي موطن من السند. في اي موطن منين؟ من السند. ده مين؟ المنقطع. المنقطع ده كل دي صوره، يعني المعلق منقطع والمعضل منقطع والمرسل منقطع. اي سقط في الاسناد اسمه انقطاع. لكن الانقطاع ده انواع، اما ان يكون معلق او معضل او مرسل. ماشي؟ او مطلق الانقطاع. ما يدخلش تحت واحد من دول. لا، يدخل همام. همام هو اللي مش موجود. تقدر تسميه معلق؟ تقدر تسميه معضل؟ تقدر تسميه مرسل؟ اهو. يبقى اسمه ايه؟ اسناد منقطع. لسقوط راوي بين فلان وفلان. بس. وتنتهي القصة على كده. وتنتهي القصة على كده. يبقى انا عندي المنقطع هو سقوط راو او اكثر في اي موطن من الاسناد. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. في اي موطن منين؟ من الاسناد. تعال بقى للمرسل. تعال مين؟ للمرسل. شفتوا قد ايه المصطلح ظريف وخفيف جدا؟ وانتوا بقى انتوا اللي كلكعتوا الدنيا، هنعمل لكم ايه؟ انتوا اللي كلكعتوا الدنيا وخفتوا من الماده، والماده سهله جدا ولذيذه جدا. دي اشهى من اكل الخراف. اشهى من اكل الخراف. بس انتوا زعلانين من الماده ومتنشنين واخدين منها موقف مسبقا من قبل ما تعرفوا عليها، قبل ما تدخلوا البيت وانتوا حاكمين على اللي في البيت بالكفر. هنعمل لكم ايه؟ انتوا اللي عملتوا كده. المرسل هو نوع انقطاع ايضا. نوع انقطاع، بس زي ما كنا بنقول المعلق لازم يكون من جهه المصنف الراجل الطيب ده، هنقول المرسل لازم يبقى من جهه الراجل الطيب ده. يبقى الارسال في عند مين؟ عند الصحابي. الارسال ناحيه مين؟ ناحيه الصحابي. والتعليق ناحيه مين؟ المصنف. عشان تبقى بس انت فاهم او مبدا الاسناد اهو عند البخاري، وانتهى عند مين؟ عند انس بن مالك. لو كان السقط في شيخ البخاري يبقى معلق، لو كان السقط في ما دون انس بن مالك ما دون الصحابي يعني يبقى نوعه ايه؟ اسمه الارسال. يبقى نوعه اسمه ايه؟ الارسال. طيب الارسال ده بقى، الارسال ده خليني اعرف المرسل الاول التعريف الصحيح. التعريف مين؟ الصحيح. لان انت عندك تعريفات غلط. هو بيقول بل جماهير المحدثين بيقولوا المرسل هو ما سقط منه الصحابي. المرسل هو ما سقط منه مين؟ الصحابي. ازاي؟ طب ده لو الصحابي سقط، الصحابة كلهم عدول. انا لو متأكد ان الصحابي هو اللي سقط، ما الصحابة كلهم عدول. لو ايقنت ان الساقط صحابي هحكم بصحة الاسناد. هتقول لي ازاي ده الصحابي هنا مجهول مش عارفين مين هو؟ يطلع مين يا رب؟ يطلع وحشي ابن حرب. يا رب يطلع وحشي ابن حرب بقاتل حمزة. مدام اسلم خدت بالك وراء النبي عليه السلام وامن به، خلاص بقى صحابي وبقى عدل وبقى رضي الله عنه. صح ولا غلط؟ لو انا ايقنت ان الصحابي هو اللي ساقط هحكم بصحة الاسناد وباتصال الاسناد كمان رغم انف الشيعة على طول. يبقى التعريف اللي عندك اللي بيقول المرسل هو ما سقط منه الصحابي علم عليه بالاحمر. علم عليه بالاحمر، هو نوع سقط من الاسناد، ولكن من جهة مين؟ من مبدأ الاسناد، يعني من جهة الصحابي. من مبدأ الاسناد يعني من جهة مين؟ من جهة الصحابة. طيب هو عندك بيقول لك في المرسل هو ما سقط منه الصحابي انس بن مالك. ده صحابي؟ يعني كأن يقول انس بن مالك، انس بن سيرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول لك هذا اسناد مرسل لان انس يرويها، لان انس بن سيرين يرويها عن انس بن مالك وقد سقط انس بن مالك، يبقى ده ايه؟ اسناد مرسل. اقول له اسف جدا مش هقبل الكلام ده، لان لو انا على يقين ان اللي ساقط صحابي، لو انا على يقين ان اللي ساقط صحابي انا ساعتمد هذا الاسناد. ليه؟ لان الصحابه كلهم عدول، ما يهمنيش ابدا. ها لو انا متاكد ان ده اللي ساقط ما يهمنيش ان هو سقط ولا ما سقطش، ما يهمنيش ان انس بن سيرين يقول حدثني رجل من اصحاب النبي ولم يذكر اسمه، ابهمه ابهمه ولم يذكر اسمه، ما يهمنيش برضه. ليه؟ لانه ما دام من اصحاب النبي خلاص، ما دام من اصحاب النبي كلهم عدول، عرفتهم ولا ما عرفتهمش، ذكروا او لم يذكروا، فمش هتاثر معايا في قبول الحديث او في اثبات واسناد الحديث. أمال يبقى إيه أمثل تعريف، أمثل تعريف للمرسل؟ أمثل تعريف للمرسل إيه؟ وضح. ما قال فيه التابعي، ما قال فيه التابعي قال رسول الله. ما قال فيه التابعي أنس بن سيرين ده، ما قال فيه التابعي قال رسول الله. هتقول لي طب وأنت أنا أضفت لنا كذب في إيه؟ طب ما هو انس بن سيرين يروي عن انس بن مالك. اقول لك مش عرفك، مش عرفني انا كمان. ما يمكن انس بن سيرين بيروي عن محمد بن سيرين اخوه، سمع حديث من اخوه يبقى تابعي زيه، ويروي التابعي الثاني عن تابعي الثالث وعن تابعي رابع وعن تابعي خمس وعن تابعي سادس، والسادس ده هو اللي بيروي عن مين؟ عن انس بن مالك عن النبي عليه السلام. ماشي؟ ففي فرق كبير جدا بين انس يقول حدثني رجل من اصحاب النبي وان هو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. في فرق كبير جدا. في الصورة الاولى اثبت ان المبهم ده صحابي، يبقى انتهت القصة. لكن في الصورة الثانية انا مش عرفني انه روى عن صحابي او عن تابعي مثله، او عن تابعي ايه؟ مثله. يبقى في الحالة دي هقول ده اسناد مرسل. هقول ده اسناد مين؟ مرسل. لان انس ابن سيرين يرفع الحديث الى النبي مباشرة، وانس تابعي ده بيدرك النبي، يبقى فيه هنا سقط. السقط اذا كان في الطبقة دي اسمه ارسال. كان حتى دي بالذات اسمه ايه؟ ارسال. يعني من بعد التابعي اذا التابعي قال مباشرة قال رسول الله يبقى الاسناد ده اسناد ايه؟ مرسل. الاسناد ده اسناد ايه؟ مرسل. ماشي؟ يبقى المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله، مش هو ما سقط من اسناد الصحابي. ما يسقط ولا يبقى موجود؟ ما دام ان احنا متاكدين انه صحابي يبقى لازم يبقى ايه؟ اسناد صحيح. اسناد صحيح. الصحابه كلهم زي بعض في العداله، كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم اجمعين. ماشي اخواني؟ يبقى في الحاله دي انا هقول المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله. قال رسول الله، ما قلتش هو ما سقط من اسناد الصحابي. تبقى مصيبه، تبقى مصيبة. ازاي يبقى سقط اسناد الصحابي واقول هذا اسناد ضعيف للارسال؟ لا، دي كارثة. يبقى انت بتطعن في الصحابة كده رضي الله تعالى عنه. ماشي؟ هتقول لي اصل هو مبهم. هقول لك وانت يفرق معاك ايه انه يطلع ابو بكر او عمر او ابو هريرة او انس او عبادة او اي حد من الصحابة، يفرق معاك ايه؟ مش كده برضو؟ طيب ده ايه المرسل. طب انا عايز اقول العلماء اختلفوا في قضية الاحتجاج بالمعلق والمعضل والمنقطع والمرسل. اختلفوا الاحتجاج به، منهم اللي يقول حجة ومنهم اللي يقول مش حجة. خدت بالك؟ وده ضعف يسير ولا ضعف شديد، العلماء بيختلفوا. لكن في النهاية جماهير المحدثين على ان المعلق والمعضل والمنقطع كلهم علل يضعف بها الاسناد. ده حكم جماهير المحدثين على الاسناد المعلق والمعضل والمنقطع. ماشي؟ امال المرسل بقى، ده المرسل ده شغلانه كبيره قوي. خلاف، مش خلاف، ده حرب مطحنه بين العلماء في قضيه الاحتجاج بالمرسل من عدمه. فالبعض يقول هو حجه مطلقا. هو حجه ايه؟ مطلقا. عارف الكلام؟ وكلامه صح، لانه مبني على اصل خطا، وهو ايه؟ ان المرسل ما سقط منه مين؟ الصحابه. طب ايوه حجه. طب ما صح على اساس هذا التعريف يبقى حجه. لكن احنا مختلفين معاكم في التعريف. احنا مختلفين معاكم فين؟ في التعريف. ولو صح ان الساقط صحابي يبقى الاسناد حجه، ويبقى الحديث حجه، ويبقى المرسل حجه. عرفتوا بقى منين لما تيجي تقرا الخلاف؟ الله، هو مش الارسال ده سقط؟ والسقط ده اصلا هو غياب راوي في الاسناد. امال العلماء دول حجه ازاي؟ هم نفس العلماء دول اللي قالوا المنقطع حديث ضعيف. طب ما الارسال ممنوع انقطاع، امال حكمت هنا انه حجه وهنا انه ضعيف مردود ليه؟ يبقى هنرجع بقى للتعريف نفسه. هم لما قالوا ان الاسناد المرسل هو ما سقط من ايه؟ من مبدا اسناد الصحابي، يعني هنقول لهم شكرا، التعريف بتاعكم على اساس معتقدكم في المرسل كلامكم صحيح، المرسل حجه. المرسل ايه؟ حجه. لكن احنا مختلفين معاكم في الاصل نفسه. مختلفين معاكم في ان المرسل هو ما سقط منه الصحابي. امال ايه؟ المرسل هو ما قال فيه التابعي قال ايه؟ قال رسول الله. يطلع بقى التابعي واخده عن تابعي تاني او تالت او رابع او خامس. هو ده الاشكال عندنا. فلما ابهم شيوخ هذا التابعي، لانه ممكن يكونوا صحابه وممكن يكونوا ايه؟ دون الصحابه، اقران. وانتم عارفين ان الحديث المدبج هو روايه الاقران بعضهم عن بعض. واعظم صوره وردت لنا في السنه ان سته اقران روى بعضهم عن بعض في اسناد واحد. مالناش عرفني ان واحد من السته دول يكون الشمس ضرباه. خدت بالك؟ ضعيف، سيء الرواية، كذاب، أي حاجة، أي حاجة عنده علة. فيبقى في الحالة دي الذين قالوا المرسل حجة، يبقى احنا نعرف مخرج كلامهم ان هم قالوا كده ليه. قالوا كده ليه؟ لا، بنوا هذا الحكم على أصل تعريفهم لمين؟ للمرسل، وأنه ما سقط منه مين؟ الصحابة. طبعا الكلام ده احنا حيث خالفناهم في الأصل سنخالفهم بعد ذلك فين؟ في الحكم، لان احنا مش هنتفق معاهم في الاصل. وبعضهم قال هو مردود مطلقا. يعني شوف من حجة مطلقا لحجة ايه لمردود مطلقا. يعني هم على طرفي ايه على طرفي نقيض حجة مطلقا مردود مطلقا ما تبصلوش خالص. وده محل بحث مش ده سقط. خلاص مش انتوا عندكم السقط ده انقطاع والانقطاع ضعف في الاسناد. يستوي انه يكون من اوله من اخره من نصه في اي حته. وده كلام وجيه جدا مش كده برضه؟ كلام وجيه جدا. المذهب الثالث وهو اعدل المذاهب. هما في المرسل فيه كم مذهب؟ ثلاثة. المذهب الثالث قالوا لا، لا هو حجة مطلقا لوجود الشبهة، ولا هو مردود مطلقا لوجود نفس الشبهة. أمال قالوا إيه بقى؟ وده الرائد بتاع المذهب ده الإمام الشافعي. الإمام مين؟ الشافعي. قال المرسل، حجة بشروط. المرسل حجة بشروط. أهو. المرسل حجة بيوضح بشروط، منها أن يكون المرسل من كبار مين؟ من كبار التابعين. أن يكون المرسل من كبار مين؟ التابعين. يا سلام عليك يا شافعي، لو كان التمذهب واجب لكان التمذهب بمذهب الشافعي من أوجب الواجبات، بس التمذهب مش واجب ولا حاجة. ماشي؟ يبقى المرسل حجة، وده المذهب الثالث، وأنا بقول لك أرجح المذهب هو أن يكون المرسل من كبار مين؟ من كبار التابعين. طب إيه الفايدة؟ قال لأن إحنا تتبعنا الإمام الشافعي نفسه، وإحنا تتبعنا مراسيل كبار التابعين فوجدناهم يروون عن الصحابة كأمثال سعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم، وذكر بقى الناس الكبيرة الحلوة دي. لا، مراسيل حسن ضعيف، وكويس ان انت قلت عشان ارد عليك. انا ما ذكرتوش وقلت خلي الطريق مستور، لكن ما دام انت ذكرته فمراسيل حسن ضعيف. وارجع بقى لكتاب العيال الترمذي في مراسيل الحسن البصري عشان تشوف بقى الكلام اللي اتقال عليه ايه. مش هقوله بقى هنا دلوقتي، خلي الطريق مسطور. ها؟ من كبار التابعين. خارج هذا الاستثناء يعني؟ لا، هو خارج طبعا للتنصيص على ان مراسيله ضعيفه. خدت بالك؟ ها؟ لا، من كبار التابعين والعلماء يا اخويا. وفر الكلمتين بتوعك على نفسك لو سمحت. وفر الكلمتين بتوعك. الحسن امام اهل السنه وامام المحدثين في البصره في زمانه. ماشي؟ ان يكون المرسل من كبار مين؟ التابعين. وعشان كده الامام الشافعي رحمه الله ضرب المثل، قال كسعيد بن المسيب وقيس بن ابي حازم. يعني هو نفسه ذكر امثله، وكان بإمكانه يذكر الحسن، ولكن يقول لك نذكر مين؟ الحسن. ليه؟ لأن هناك تنصيص آخر إن مراسيل الحسن ضعيفة. لماذا؟ ضعيفة؟ لأن الحسن متساهل في الرواية، ويروي عن الضعفاء والثقات. عشان كده الشرط الثاني بقى، إذا أرسل المرسل فلا يرسل إلا عن ثقة. ده الشرط الثاني. تتبعنا كبار التابعين في مراسلهم فوجدناهم إما أنهم يروون عن مين؟ يروون عن الصحابة، وده حاجة عظيمة. وإما أنهم إذا رووا عمن دون الصحابة فلا يروون إلا عن مين؟ عن الثقات. ده الكلام ده اسمه البحث والتتبع. يعني احنا صبرنا اغوار المرسلين فوجدناهم بالشكل ده. هو لا يرسل الا عن صحابي، وعلى فرض انه ارسل عن من دون الصحابي لا يرسل الا عن كبار التابعين مثله والثقات. والثقات ماشي. الشرط الثالث، الشرط الثالث ان يعمل به، لا عفوا، ان يوافقه مرسل اخر مثله، ان يوافقه مرسل اخر مثله، يعني هو مرسل وكمان ايه، وكمان فيه مرسل اخر جه يشهد لهذا المرسل، يعني فيه له مثيل مرسل زيه. يقول لك بانضمام المرسل الاولاني للمرسل الثاني شيء تطمئن به النفس ان المساله دي ثابته، ان المساله دي ايه ثابته، وان كان في كل واحد منهم قله ضعف اللي هو سقط عند ارسال. يقول لك لا، بانضمام المرسل الاولاني بالشرطين السابقين دول، بشرطين السابقين للمرسل الثاني امر يشعر وتطمئن النفس لثبوت هذا النص، لثبوت هذا ايه النص. شفت الشرط الثالث ده؟ خد بقى الشرط الرابع والاخير، ان يكون عليه عمل العلماء او يفتي به الفقهاء. ان يكون عليه عمل علماء او يفتي به مين؟ الفقهاء. يعني شفت الامام الشافعي لما قال المرسل لا هو حجة مطلقا ولا هو مردود مطلقا، امال ايه؟ قال هو حجة بشروط. هو حجة بايه؟ يعني هنعامله معاملة الحديث الحسن ولو لغيره، ولو ايه؟ لغيره ماشي، بس بشروط. الشرط الاولاني ان يكون المرسل من كبار مين؟ التابعين. اذا ارسل لا يرسل الا عن مين؟ الا عن ثقة. ان يوافقه مرسل ايه؟ اخر مثله. ان يعمل به العلماء او يوافقه او يفتي به مين؟ الفقهاء. يعني عايز يقول لك هذا الحديث وان كان فيه سقط الا انه عليه ايه؟ عليه العمل. عليه مين؟ العمل. وعليه مدار الفتوى، وعليه مدار مين؟ الفتوى. يبقى في الحالة دي يا اخواني احنا خدنا الان المعلق والمعضل والمنقطع والمرسل. في علة تانية تلحق الاسناد، تلحق مين؟ الاسناد، اسمه المبهم. المبهم المبهم. المبهم ده اللي هو ايه يا اخواني؟ راوي اسمه لا بالشروط هذه الأربعة. نعم هو ده نفس السؤال الآخر. نعم المبهم ده عبارة عن ايه يا اخواني؟ خدت بالك؟ يجي لك كده مثلا محمد ابن زياد حدثنا رجل عن ابي هريرة ماشي، قال رسول الله، قال رسول الله من أذن فهو ايه؟ يقيم. الله الله الله الله، ده رجل، ده رجل طبقة من طبقات الاسناد. مين هو الرجل ده؟ معرفش، ولا حد يعرف. يبقى اسمه ايه؟ مجهول او مبهم. مجهول او ايه؟ مبهم، مع انه موجود يعني ما سقطش. ما قالش محمد بن زياد عن ابي هريرة، لا ده قال عن رجل، يعني هو رجل كان امين وقال عن مين؟ عن رجل. بس مين هو الرجل ده؟ مش معروف، رجل مبهم ومجهول محدش عارفه. خدت بالك؟ رغم ان دي تعتبر في اصلها علة في الراوي نفسه، علة في الراوي نفسه مش في الاسناد، لكن احنا هو احنا هنلحق العلة برجل اصلا مش معروف لدينا؟ ده لازم يبقى اسمه محمد وقدامه اقول له محمد انت ضعيف، يا محمد انت كذاب، يا محمد انت فاحش الغلط، مش كده برضه؟ عشان اجرحه. لكن ده اجرح يا عم، اقتله بسكينه ولا هتاثر فيه بحاجه. خدت بالك؟ عشان كده العلماء اعتبروا ان الابهام والجهاله عله في الاسناد، والحقوها بالعلل التي تلحق مين؟ السقط في الاسناد. يعني قال لك ما دام مجهول هو زي ما يكون ساقط، مجهول زي ما يكون ايه ساقط. ليه؟ لان انا مش عارف اجرحه هو نفسه، ما انا لا اعلم عينه ولا ذاته، فانا الحقه بعلل الاسناد وليس بعلل من الراوي، لان هو كراوي مش معلوم عندي. ولو معلوم عندي هقطعه بسكينه، بس مش معلوم. يبقى انا فيش غير الاثنين ده في الاسناد، عمت مطلع مين؟ مطلع العله دي، والراجل ده تبع العله بتاعه مين؟ الاسناد. يبقى انا هقول ايه؟ هذا اسناد ضعيف لجهاله الراوي عن ابي هريره. هذا اسناد ضعيف لجهاله الراوي عن مين؟ عن ابي هريره. ماشي؟ يبقى في الحاله دي رغم ان الرجل ده موجود مش موجود، لكن لجهاله ذاته وجهاله عينه سالحقه بايه؟ مش بعلل الرواه، وانما بعلل مين؟ الاسناد. بعلل مين؟ الاسناد. يبقى انا عندي السند والمتن. الحديث الضعيف اما انه ضعيف من جهه السند او ضعيف من جهه مين؟ من جهه المتن. والمتن ده علله كالشذوذ والنكاره والعلل الخفيه وغير الخفيه، وهذه هنتكلم عنها بعدين. لكن السند اما ان يكون ضعفه بسبب سقط من الاسناد، سقط من الاسناد، واما ان يكون بسبب طعن في مين؟ في الراوي. الدرس الجاي ان شاء الله هناخد الطعن في الراوي. هناخد مين؟ الطعن في الراوي. لكن احنا النهارده خدنا بسبب مين؟ سقط فين؟ في الاسناد. السقط في الاسناد اما ان يكون معلقا، اما ان يكون صورة السقط التعليق، وهو ان يسقط مين؟ ان يسقط شيخ المصنف اللي هو البخاري، ده المصنف. يبقى السقط من هنا، من جهة مين؟ المصنف. فلو ان السقط من جهة المصنف راوي او اكثر، فاقول هذا اسناد ضعيف لمين؟ للتعليق. اسناد ضعيف لمين؟ للتعليق. اول ما اقول التعليق واللي بيقرا يكون فاهم مصطلحات المحدثين، اول ما اقول تعليق على طول هيعرف ان السقط من جهة مين؟ المصنف، سواء كان راوي او اكثر. يبقى الحديث المعلق او الرسالة المعلق هو ما سقط من اسناده من جهة المصنف راو فاكثر. حتى لو سقط الاسناد كله، احنا كلامنا كله معلق، قال رسول الله قال رسول الله، كلام كله ايه؟ مرسل، ويعني غير مقيد باسناد ولا باي شيء خالص. ماشي؟ وقلت ان المعلقات في غير الصحيحين الاصل فيها الضعف، سواء روي بصيغه الجزم او روي بصيغه مين؟ التمريض. وصيغ الجزم قال ذكر حكى عن، دي صيغ الجزم. ماشي؟ بخلاف صيغ التمريض يروى ويحكى ويذكر ويقال وغير ذلك. اما المعلقات في الصحيحين فاذا روي بصيغه الجزم ولا سيما عند البخاري فهي صحيحه الى قائلها، ويبقى النظر بعد ذلك في بقيه الاسناد. واذا كانت المعلقات في الصحيحين بصيغه التمريض فنحن نتوقف في الحكم عليها حتى نضعها على قواعد الجرح والتعديل وقواعد ثبوت الروايه او ردها. ماشي؟ فما كان منها موافقا للاصول اثبتناه، وما كان منها مخالفا ضعفناه. وده ليس عيبا في البخاري ولا في مسلم. ليه؟ لان شرط البخاري في صحه كتابه لا علاقه له بالمعلقات، ده بالاصول الثوابت. يعني البخاري لما اشترط الا يروي الا الصحيح، انما اشترط ذلك في المسندات لا في المعلقات. كما ان الامام مسلم نفسه لما اشترط الصحه في كتابه انما اشترطها في اصل الكتاب لا في المقدمه. لو عامل مقدمه قد كده مقدمه ضخمه جدا، فكانت مسنده وفيها الضعيف، ما نقدرش نعيب عليه. ليه؟ لانه هو قال من هنا بعد ما خلص المقدمه بتاعته، من هنا كده وانت طالع ده شرطي، انما اللي قبل كده ليس داخلا في شرطي. وخلاص انا حاكم كل واحد على قد قوله هو، صح كده؟ طيب، يبقى المعلقات خلصنا منها. المعضل هو ان يسقط راويان متتابعان في اي موطن بقى من مواطن السند. احنا قلنا التعليق لازم يكون سقط من هنا. ممكن المعلق يجامع المعضل ويجتمع معه ويتفق معه اذا كان السقط من ايه؟ من جهه المصنف. يعني احنا بنقول اثنين، سقوط اثنين احمد بن سعيد وحبان هم سقطوا. اقدر اقول على الاسناد ده لو احمد بن سعيد وحبان هم الاثنين سقطوا، اقدر اقول عليهم معلق ومعضل في ان واحد. ومعضل في ايه؟ في ان واحد. فبين الاعضال والتعليق عموم وخصوص. عموما فكل معلق معضل وليس العكس. وليس ايه العكس. ليه؟ لان الاعضال ممكن يكون في سقوط الاثنين دول، همام وابن سيرين. فنقدر اقول لو دول ساقطين، لو دول الاثنين سقطوا من الاسناد، اقدر اقول معضل، ما بقاش اقول معلق، لان شرط التعليق ان يكون الحذف والسقط منين؟ من جهه مين؟ المصنف. وده فوق المصنف باثنين، فوق المصنف باثنين. المنقطع احمل المسائل يسقط، يبقى معلق ومنقطع في ان واحد. حبان يسقط يبقى منقطع بس، همان يسقط يبقى منقطع بس، مش كده برضه؟ اي بقى سقط من الاسناد. ممكن انس بن سيرين يسقط، انس بن سيرين يسقط برضه يبقى منقطع ايه بس، عشان ما تجمعوش مع مين؟ مع المرسل. طيب المرسل زي ما اتفقنا وفصلنا فيه، لكن لابد ان يكون السقط من جهة مين؟ من مبدأ الاسناد، من جهة الصحابي. انا بقول من جهة مين؟ الصحابي، مش الصحابي اللي ساقط، من جهة مين؟ الصحابي. المبهم هو ان تخفى عنا عين الراوي فيقال عن رجل. عن ايه؟ عن رجل. ده ابهام او ايه؟ او جهالة. جهالة عين ولا جهالة حال؟ جهالة عين تؤدي الى جهالة الحال. انت لما تقول لحدثي ان رجل، انا اقول لك هذا رجل مجهول العين، وبالتالي لازم يكون مجهول مين؟ الحال. لكن ممكن يكون رجل معلوم العين زي محمد بن زياد مثلا. انا بضرب مثال محمد بن زياد، اهو قدام اسمه محمد بن زياد، واقدر اوصل في المجلد التاسع ل 100 واحد اسمه محمد بن زياد. لكن هذا الراوي لما اجي ادور على ترجمته الاقي ولا حد قال فيه صحيح، ولا حد قال فيه ضعيف، ولا حد جاب سيرته باي حاجه نهائي. يبقى الراجل ده ايه؟ مجهول الحال ولا لا؟ حاله ايه؟ هو ثقه ولا لا؟ ما انا ما اقدرش بقى افنجر من عندي واقول اه ثقه. ثقه هو مين اللي قال عنه ثقه؟ تقول لي انا اللي قلت عنه انت مين يعني؟ المفروض ان الائمه النقد هم اللي يقولوا عنه ثقه ولا لا. لكن انت ما تجيش تترس النهارده وتقول لا ده محمد بن زياد يا راجل، خدت بالك؟ يعني لازم يكون ثقه؟ لا مش لازم ولا حاجه، ده الائمه اللي هم ايه فلو ان في تنصيص على ان الرجل ده ثقه او غير ثقه، يبقى في الحاله دي انا اقول هذا الرجل معلوم العين معلوم الحال. لكن لو ان هو معلوم العين وليس فيه جرح ولا تعديل، يبقى انا اقول مجهول مين؟ مجهول الحال. طيب لو ان هو مجهول العين ومجهول الحال، يبقى الاصل فيه الجهاله اللي هو ايه؟ حدثني رجل. ماشي يا اخواني؟ فاهمين الكلام ده؟ فاهمين الدرس؟ فاهمين الدرس؟ طب نكتفي بهذا، والدرس القادم تفكروني نتكلم عن العلل التي تلحق مين؟ الراوي. الطعن في الراوي مش الطعن في الاسناد. كل ده اسمه طعن فين؟ في الاسناد. المره الجايه يبقى طعن فين؟ في الراوي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما.